يقول أنه مسحور هل له أن يذهب إلى ساحر ليفك عنه سحرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة وهي حل السحر عن المسحور بسحر مثله عن طريق السحرة قال هي من عمل الشيطان, وكل شيء من عمل الشيطان معناه محرم, فلا يجوز حل السحر بسحر مثله يعني عن طريق السحرة. ولكن اذهب لمن يعلم أنهم يرقون بالكتاب والسنة والأدوية المباحة بإذن الله, واسأل ربك الشفاء وأنت تحت مشيئة الله. حسن الله لك سؤال, يقول ما حكم التقدم على الإمام في الصلاة يصلي أمامه؟ أما إذا كان فيه متسع وإمكانية أن تصلي خلف الإمام مع غيرك يقف معك, أو تصلي عن يمين الإمام لأنك ما وجدت مكان, فإنه أمام الإمام قطعا لا يجوز. لكن إذا انقطعت الأسباب لا يمكن لا مع الإمام ولا خلفه, فبعض العلماء أجاز بعضهم أو أجاز أن يكون الإنسان أمام الإمام للضرورة, هذا أقول للضرورة, وبعض العلماء ليس مجمعا عليه. يقول السائل هل يجوز فتح عيادات للعلاج بالقرآن الكريم ويأخذ عليها مقابل مادي؟ ما أظن هذا من الجائز, وهذا على كل حال يرجع إلى ولاة الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعتهم بعد طاعة الله ورسوله. ولاة الأمر من المسؤولين في الدولة ومن العلماء الذين بأيديهم الحل والعقد, فمثل هذا إذا أراد أن يفتح يقدم نفسه ويبين ما عنده ويشرح يعني ما سيفعله, ثم هم إما أن يجيزوه أو يمنعوه. أما من عندي وأمثالي ما ينبغي أن يفعل شيء أبدا, لكن لو أنه في بيته أو في المسجد أو طلب منك إنسان ترقيه وأنت عندك شيء من الرقية فترقيه وتحتسب لا بأس, سواء أعطاك شيء أو ما أعطاك. أما تفتح عيادة وتستجب الناس فهذا لا تفعل حتى يكون عندك أمر وإجازة من ولاة الأمر. سؤال يقول ما حكم حلق اللحية مع الدليل على ذلك؟ لا إله إلا الله, حلق اللحية محرم, والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب, وكان عليه الصلاة والسلام ذا لحية كثيفة لم يأخذ منها شيء لا قليلا ولا كثير, وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة, وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول ما حكم صلاة الجماعة في المسجد, هل صلاة الجماعة في المسجد واجبة وما الدليل على ذلك؟ صلاة الجماعة واجبة في المسجد, يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ثم آمر رجل يأم الناس فانطلق معي لرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. وفي رواية قال لولا ما فيها من النساء والصبيان لحرقتها عليهم, ولا حديث في هذا كثيرة. لم يأذن لابن مكتوم رضي الله عنه وهو رجل أعمى, ذكر من الأعذار الشديدة الكثيرة, قال إن المدينة إن بيتي شاسع بعيد وليس لي قائد يلازمني, والمدينة كثيرة النخيل والآبار والسباع والهوام, أفتأذنني أن أصلي في بيتي؟ قال لا, في البداية نعم, ثم ناداه قال أتسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم, قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. ولا حديث في هذا كثيرة, لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد إلا من عذر, قال وما العذر يا رسول الله؟ قال الخوف والمرض. خوف أو مرض؟ خوف، تخاف على نفسك من عدو أو سبع، أو تخاف على أهلك في مكان غير آمن، أو مرض ما تستطيع معه الوصول إلى المسجد. من سمع النداء ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. نعم. أحسن الله إليك. سؤال يقول: إن أطاف طواف الوداع بعد صلاة المغرب ولم يأتي لم تأتهم الحافلة إلا الساعة العاشرة تأخرت، هل عليهم ما شيء؟ دام أنه لم يبت ولم يتعمد فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. والآخر يقول أنه كان يقول خرج إلى مسجد عائشة ليأتي بعمرة ثم رجع فأتى بعمرة، ثم عندما أراد أن يأتي إلى المدينة طاف طواف الوداع، هل عليه شيء، عليه بأس؟ لا، ما دام يعني المهم أنه ما خرج إلا بعد أن طاف طواف الوداع، بعدما أنهى مناسك الحج خرج وأخذ العمرة ثم أنهى مناسكها ثم طاف طواف الوداع وسافر. طيب، لكننا نرشد ونذكر بأن أخذ العمرة إذا كان من باب التكرار فليس مشروع وليس من المفضل وليس من السنة، أما إذا كان حج مفرد وأراد أن يأتي بعمرة بعد الحج فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم أن يضع مصحفا في سيارته أو يضع بداية سورة ياسين في مجلسه يقول اتقاء العين من الحسد؟ على كل حال، سمعتم أن بعض السلف لا يجيز هذه الأشياء تعليقها ووضعها، وإنما الجائز الرقية الشفوية، وبعضهم أجازها ما دامت من الكتاب والسنة. يقول السؤال: ما حكم التصوير داخل المسجد النبوي؟ على كل حال، التصوير محرم سواء في المسجد النبوي أو خارج المسجد في أي مكان، تصوير ذوات الأرواح لا أعلم دليلا يبيحه، والله أعلم. يقول السؤال: أنه متزوج وكان يحب امرأته ثم بدأ تكرهه ويعتقد أنه سحر، فكيف يفعل؟ عليكم بالرقية الشرعية، ابحثوا عمن يرقيكم بالكتاب والسنة، ونسأل الله لنا ولكم العافية والشفاء من كل داء، وللمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.